نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو. قال: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر، لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. سجود السهو يشرع في ثلاث أو أربع حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا سهى ونقص من الصلاة، والحالة الثانية إذا زاد، والحالة الثالثة إذا شك. ففي هذا الحديث نقص منها التشهد الأوسط، وهو واجب من الواجبات، لذلك سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين له لما نسي. أما الأركان فالسهو فيها لا بد أن يؤتى بها ثم يجبر بسجدتين، وأما الواجبات فيكتفى فيها بسجدتي السهو جبرا لها وإرغاما للشيطان، ولذلك يسمى المرغمتين. المرغمتين يعني ترغم وتغيظ الشيطان. وفعله صلى الله عليه وسلم هنا هو واجب أو لا؟ نعم، سجوده هنا سجدتين هذا واجب. لماذا؟ لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم في العبادات هي على التأسي والاقتداء، ولا بد هكذا صلى، فنحن يجب علينا أن نصلي هكذا أيضا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا دليل على أن لسجدتي السهو تكبير. وهل تسجد هذه يسجد هذا السجود قبل التسليم أو بعده؟ وله تسليم لابد، فيعني لو سجدت بعد التسليم لابد أن تسلم بعده. يعني لو سلمت أول مرة ثم سجدت يجب أن تسلم أيضا، ولكن ليس له تشهد خلافا لمن قال به. فالسجود يكون قبل أو بعد؟ نعم. إن شاء الله احنا نخرج مجتهدين بعدين. ها، ما ورد فيه النص لا يخرج عنه. أحسنت. نعمل بما ورد في النص، إذا كان فيه نقص فهو وكانت التسليم قبل، عفوا السجود قبل التسليم، أو كان فيه زيادة وكان بعد التسليم لا ننظر لهذا، المهم ننظر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال نفعل كما فعل بغض النظر كان هذا نقص أو زيادة. وإنهم يختلفون كثيرا في مسألة هل هذا نقص أو هذا زيادة. على كل حال نعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا لم يأتي قاعدة إمام مالك والتي جرى عليه شيخ الإسلام لم تخرج منها، يعني من ذكرها بعض الأخوة زيادة زيادة ونقص، فهذه نقص أفضل من الرأي المطلق. واتفقوا على جواز الأمرين، يعني اتفق العلماء على جواز الأمرين، لكن تبقى الأفضلية في ما جرى عليه آثار. أو يعني لو أنه ترك الأمر على ما هو عليه لكل سهو سجدتان كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا قول أيضا يوجب سجود السهو، فيكون الأمر على يعني أمر واسع، إن شئت قبل وإن شئت بعد، بعدما يعني تنظر فيما ورد فيه النص بزيادة أو نقصان أو قبل أو بعد تنظر، فإن فعلت ما ورد في النصوص بقي ما كان يعني من ترك الواجبات أو الأركان، ما سوى ذلك يكون مخيرا. ومثل ما قال أخونا أنه في اتفاق من العلماء أن من سجد قبل أو بعد أنه يجزئه، فلا يكون فيها إيش حروب بين الناس. لماذا؟ هذا زيادة لا هذا نقص. هل هناك حديث غير حديث ذوي الدين يعني هو فيه إشكال؟ حديث يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم زاد يعني على غير القاعدة التي يذكرها لعلمه المشهورة، يعني في النقصان صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفي الزيادة صلى بعد. أنا أذكر فيه لكن الآن ما يحضرني. حديث اليدين زيادة أيضا وجاري على القاعدة. هو هذا تعال أنت حل الإشكال. هذا الحديث في غير هذا الحديث. نعم يوجد. النحو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات وجوبا سجد السهو أخذنا حكمه واجب، لكن النحو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الناس كان وجوبا في باس. نعم وجوبا، نعم التزام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وجوبا. شيخ السلام عليكم، احنا مسألة السهو لا يجب الركن. نعم السهو لا يجب الركن، لكنه يشك في صلاته، يعني هل صلى ثلاثة أو أربعة، فأحد احتمالين أنه يكون ترك ركعة كاملة، فهو يبني على غلبة الظن ويعمل به ما يصلي. هذا بالنسبة للشك سيأتي معنا إن شاء الله. وفي الحديث دليل على أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء، ولكنهم لا يقرون على سهو أو نسيان. وفيه دليل أيضا على أن المأموم يسجد مع إمامه ولو لم يحضر السهو، لأنه سجد قبل التسليم، فلا يقوم وينصرف ويترك الإمام حتى يسجد معه ويسلم الإمام ثم يقوم المسبوق. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك. أن المأموم يتابع الإمام ولو لم يحضر السهو. نعم. عمل بعض الصحابة بمسألة السجود قبل السلام دائما، فأبو هريرة كان يأمر بسجود السهو قبل التسليم كقاعدة مضطردة دائما. ومنهم من قال بعد السلام من الصحابة أيضا دائما، وهو قول آخر لأبي هريرة وعلي وابن عباس وابن الزبير وسعد أبي وقاص وأنس وعمار. وعمران بن حصين وعامة الفقهاء والجمهور أنه قبل السلام، وبه يقول أبي هريرة على ما في بعض الأحاديث في حديث ابن عباس عند أبي داود، حديث أبي سعيد عند مسلم، ومن مما يجعلنا لا نقول بهذه القاعدة أنه لا قائل بها من الصحابة أحد. نعم. نعم. أما أحمد فقال كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل على جهده، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإنه يسجد فيه قبل السلام. أنا أعتقد أنه القاعدة أحمد أو ما قاله أحمد صحيح، أن يعمل في كل حديث على ما هو عليه، وما لم يرد فيه فإنه يعمل به مطلقا لكل سهو سجدتان. محل اجتهاد. نعم. قال محل اجتهاد ما على هذا إذا لم تصح يعني أخبار في تحديث قبل السلام أو بعد السلام. إذا لأنه في حديث، لا في حديث بين قبل السلام، هذا إذا صح هذا الحديث فيكون إيش نص. نعم. ايش؟ يسجد قبل ان يسلم. قبل ان يسلم. قبل. نعم. هذا في الشك. والحديث كان عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وقيل له زيد في الصلاة قال ماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. هذا في الشك. ما لا دخل. احنا قلنا انه الذي ورد فيه هذا هو هذا هو هذه الزيادة صحيحة خلاص. اذا هذا هو الذي اخطا ايوه يعني هو لكل سهو سجدتان هذا صحيح، لكن في زيادة بعد السلام فهذه زيادة يعني تحسم الأمور، أو إذا ورد أو صحت قبل السلام. فإذا صحت الرؤية قبل السلام أو بعد السلام في حديث مطلق مثال يكون هو الفيصل في الموضوع. نعم. هنا في رواية الشيخ رسل أحدكم فلم يدري واحدة من صلى أو اثنتين فليبني على واحدة كذا، في النهاية قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا يبني أخرى يتحرى. عندنا في حالات في الشك. قال ابن منذر سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من اثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد، وإذا سلم من اثنتين أو ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود. يعني فصل تفصيلا جميلا في الحقيقة، لكن هو الإشكال في صحة الرواية إذا قال بعد السلام رواية مطلقة فنطلق ما جاء في الحديث وتنتهي المشكلة. وأما قاعدة يعني ما كان بالنقص وما كان بالزيادة فليست مضطردة أولا، وثانيا هي لا قائل بها من الصحابة. قلنا سبحان الله فقال سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم هو أنه أتم الصلاة وسلم يعني سلم ثم سجد مع انه كان نقص يعني نقص. يعني هو فعل كما فعل هنا في حديث ابن بحينة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وهناك بعد السلام هكذا. يعني تحتاج إلى شيء من التحقيق. في أحد الأحاديث استوى من الجمعة والرسالة. يلا توكل على الله اجمعها أنت. ها؟ الله يسلمك. باب إذا صلى خمسا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة، فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. وهذا وغيره في دليل على متابعة الإمام في الزيادة كما يتابع في النقص. وأما من قال أنه لا يتابع في الزيادة فهو خطأ. نعم نعم نعم. ايش المانع؟ يبطلون الصلاة. ها؟ يبطلون الصلاة إذا علم أنه إذا زاد خمسة ويبطلون الصلاة. كيف يبطلون الصلاة؟ إذا زاد ركعة. هو إذا تابع الإمام يكون باطل الصلاة؟ في الزيادة إذا زاد. الزيادة والنقصان ما في فرق. الأحاديث كلها في في في في هذا المعنى. يعني بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال إذا شك الإمام؟ فإذا شك الإمام وصلى خامس سبحوا له ولم يلتفت لكلامه ولم يأخذ بكلامهم، باعتقاد منه أن ما يفعل هو الصواب. أو قيل له أو سبحوا له ولم يلتفت لكلامهم أيضا لاعتقاد أنه الصواب. فلا يقال أنه يفرق الإمام أبدا، هو على القاعدة إنما جعل الإمام يسمى به. ونحن سبق أن ذكرنا في من صلى قال ألا أزيدكم، صلى الصبح ركعتين زيادة، صلى الصبح أربع ركعات، قال ألا أزيدكم، قالوا ما أزلنا معك منذ اليوم في زيادة، يعني لو زدت لزدت، صل وراك. يقولون أن هذا زمن التشريع انتهى. الخمسة هنا في هذا الحديث هو زمن التشريع صح، مع أن هذا قرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وضع بيان كان بين لهم إذا صلى الإمام أربعا فلا تقوموا معه، أو إذا استيقنتم، أو إذا تأكدتم، أو إذا عرفتم هذا فلا تتابعوه في الخامسة، من وقت التشريع وبيان. فهذا حج عليهم ليس حج لهم، لكن نقول لو حصل أن هذا الحديث ما هو موجود أو ليس فيه حجة، فعندنا قواعد الشرع مع الأدلة العامة إنما جعل الإمام يتم به يدل على أنه يتابعه على أي حال حتى لو بالزيادة، ويمكن أن يبطلوا صلاتهم بهذا. على أن وقوع مثل هذا الأمر قد وقع بالفعل، ورأيته أنا أنهم يخطئون أحيانا، كل إمام هو المصيب، يعني يكون عامة الموجودين مع الإمام لكن اللي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة أربعة هم الغلطانين، تبع بعضهم بعض ومغفلين نايمين والإمام هو المصيب، فماذا يفعل؟ فإذا يكون على القاعدة إنما جعل الإمام ليتم به. وإن كان هذا قول يعني الذي يقول أنه يعني لا يتابع الإمام هو قول شيخ الإسلام تيمية وقول بعض العلماء، لكنه خطأ. ها في عندك شيء؟ أيوه قاعد تهز ما زلت. متعمدا؟ فقال أن الرابعة الخامسة متعمد. خلاص. يتابعون. نعم مازلنا معك في زيادة، وهم سبحوا له ولم يلتفت إلى كلامهم صلوا معهم، والإثم عليه، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. في ذكرتني بإمام فاسق فاجر دخل كان رئيس جامعة خلف للشباب المتدينين وكذا، قال أنا أصلي، أدخل صلي. صلى بعد ما صلى قال ضحكت عليكم صليت من غير وضوء. هذا استهزاء مثل هذا عند الأحناف كافر على طول. نعم بارك الله فيك. حتى لو الإمام سلم يعني يسلم معه. نعم الإنسان سأل الإمام سلم يعني في ركعتين أو في ثلاثة يسلم. نعم يستأنف معه تكبير جديد و نعم مثل ما فعل الصحابة مثل ما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لما بتنظر في مسألة السهو الطلاب يعلم يحفظون الحديث يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون التفصيل وإذا كان مطلقا يعلمون الحديث. الناس العام كيف يعني كيف يعلمون الموضوع؟ هذه هي ثلاث أربع حالات يعلمها للناس يبينها لهم والباقي يعطيه قاعدة في هذا. فإن اختلطت عليه المسائل نعم. أنا إيش قلت لكم الآن؟ هذا مؤثر؟ لما صلى بهم الصبح أربعا كان الصحابة الوليد بن عقبة بن معيط صلى الصبح أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما خلص هذا السجدة السجدتين ثم سلم السجدة الصحيحة نفس الصلاة والظهر فقام الاثنتين ولم يجلس فسبح به فلما اعتذر مضى ولم يجلس فقام الناس معه فمضى حتى إذا فرغ من صلاة ونام قال السلام وانتظر الناس تسليمه سجد السجدتين وكبر كل سجدة وجلس قبل أن يسلم. فإذا قال له رواية وجلس قبل أن يسلم رواية وجلس بعد أن يسلم وين بعد؟ سجدتين قبل سجدتين قبل شو مرحبا؟ أي سألنا بعد ذلك ليس سجد بعد ذلك هاي خمسة بعد الصلاة هاي حديث يوم زيادة. هذا حديث ابن مسعود لا هو يقول نفس الحديث ابن بحينة صح راجع راجع نفسك انت ان شاء الله تتضح لك. نعم سجل بعد ولا قبل؟ موضوع ثاني هذا. طيب ما أنا قلت يعيد الركعة. لا الركن يأتي بالركن. إذا ممكن يأتي بالركن يأتي به. فإذا ترك سجدة مثلا من السجدات يزيد سجدة ثالثة في الركعة التي تليها. نعم صلاة صحيحة مثل ما فعل عمر في الفاتحة. نعم يعني عمر رضي الله عنه لما قام في الركعة الثانية ذكر أن أنه تركها ولما قرأ الفاتحة مرة أخرى ففي الأن لم يكن هناك شك هنا السجود يجبر الركن. لا السجود لا يجبر لا. لكن قد يأتي بركعة ليجبر بها الركن وقد إذا استطيع يأتي بالركن بدون الركعة. نعم يعني نفرض أنه بعد السلام ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة هذا يأتي بركعة لكن هو في الصلاة تذكر أو ذكر فيقرأ الفاتحة مرة أخرى وكذلك السجود وكذلك الركوع يأتي بركعة أخرى. لا بد أيضا في سجود السهو من استقبال القبلة في كل الأحاديث فيها استقبل القبلة. وأما في مسألة التحري والشك، إذا شك في ثلاث أو أربع فعليه أن يلغي الشك ويبني على ما استيقن، مثلا إذا كان شاكك في رابعة فالذي استيقنه هو ثلاث فيبني على الثلاث ويزيد أخرى، قد تكون هذه رابعة وقد تكون خامسة. وأما التحري هذا يعني حالة الشك، وأما التحري فيعمل بغلبة الظن، فبداية هو يعمل بغلبة الظن، وإذا غلب شك في الأمر لكن يغلب على ظنه أنه صلى أربعا خلاص أو صلى ثلاثة يبني على هذا ويعمل بالثلاث، إذا غلب الظن، إذا لم يتبين له لا هذا ولا هذا يبني على مسيقا ويطرح المشكوك فيه. في القاعدة بعد ها؟ قلنا نعم هذا في التحري والشك يختلفان، إذا شك فيكون قبل، وإذا تحرى وعمل بغلبة الظن يكون بعد. طيب هو شك لكنه تحرى وقال على الأقل يعني قال فليتحرى حديث أبي سعيد بعد نعم. لكن جاء يعني عبد الله بن جعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني بسورة الأعمال من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم، ما قصر من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم. طيب خلينا نشوف بعض الأحاديث التي معنا. نعم بعدما يواصل إن شاء الله والساعة براحتك أنت الله ضيوا الساعة عليك نجيب لك أربعة. أنا أتذكر في التوراة ما لنا نحن قلنا أن أمر واسي يعني جاهد في القاضي كلام بعض كلام في زيارة الناس. هذا القول هذا قبيل مع كل الأحاديث. هذا القول مع كل الأحاديث أسهل شيء حتى عامة الناس وسماحة الإسلام كذا. لا هو إذا في يعني رواية صحت لكل سهو سجدتان بعد التسليم فحينئذ جعلها بعد، إلا ما ورد فيه نص كان قبل نفعل قبل، والكل يكون بعد. يعني أنت الآن لو حسبت لو رأيت الأحاديث فتجد حديثين تقريبا قبل والباقي بعد، فيكون الأصل عندنا أن يكون بعد وتضبط في حالة حالتين هي اللي قبل. واضح؟ باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. قال سعد بن إبراهيم رأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث الجدين في فوائد كثيرة لكن يحتاج تجمع زيادات هذا الحديث لأنه في أحكام كثيرة وقد جمعها الحافظ العلائي جمع هذا في كتاب واستخرج فوائد هذا الحديث أظن ما أدري بلغت 1000 أو كم عدد كبير جدا في فوائد حديث ذي اليدين. فخر هذا الحديث. نعم مطبوع مجلد ضخم هكذا. نعم مطبوع في العراق. وزارة الأوقاف العراقية طبعت كتب نافعة جدا. ذلك الأوقاف المغربية سبحان الله كتب يعني نفيسة جدا طبعت في عند هؤلاء وأظن أنه كان مسكها صوفية وكذا لكن مع ذلك من الناحية العلمية يعني خرجت في منها أشياء جميلة ونافعة جدا. بولا مصر مطبعة أيضا كانت على هذه قديمة. نعم في دليل حديث اليدين على جواز التحدث في الصلاة لمصلحة الصلاة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث معهم مع أنه يعني خرج من الصلاة ثم دخل في الصلاة بعد هذا الكلام الكثير. نعم حديث ابن مسعود من عنده حديث ذي اليدين في المختصر جمع زيادات الشيخ فلو ضمت يعني مثل حديث جابر هكذا زيادات هذا الحديث من الكتب الأخرى يكون يعني جمع طيب ومفيد. أكيد لكنه قد يفوت أشياء أولا وثانيا أنت تأتي به مجموع هكذا برواياته وزياداته وكذا توضع بين قوسين بين معكوفين مثل ما يفعل الشيخ الألباني كل شيء جميل. لا لا إحنا فيه لا إما شافعي نعم شافعي هو غالب نعم. عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال محمد بن سيرين وأكثر ظني العصر وفي رواية الظهر. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في مقدمة المسجد هذه التي ذكرناها مثل الأسطوانة هكذا أمام كان يجعلها صلى الله عليه وسلم أمامه دليل على القبلة فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم قال صدق ذو اليدين فقام فتقدم فصلى ما ترك يعني في رواية ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. ومن أهم ما يؤخذ من حديث اليدين العمل بالأخبار وإن دخلها بعض الشك إذا جاء ما يتابع أو من يتابع عليها العمل بالمتابعات والشواهد لأن الأصل هو اعتماد ما عنده صلى الله عليه وسلم فلما وقع يعني جاءه شيء من الشك فنظر في من يشهد لهذا الراوي وهو ثقة لكنه يعني أيضا شك فيه لأنه عنده أنه متيقن ما عنده شيء فتبين له أنه أخطأ في هذا بوجود الشواهد فقدم الرواية التي هي رواية الأكثر على رواية الأقل ولذلك أيضا ما يؤخذ في من هذا الحديث الشذوذ وأن الراوي الثقة قد يخطئ وليس ذلك بعيب فيه ولا نقص عليه لأنه بشر فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ساهى أو نسي فمن باب أولى غيره يجوز عليه النسيان ولذلك قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وفيه ألقاب الرواة ذو اليدين الأعرج الأعمش وغير ذلك من الألقاب التي فيها منقصة لذلك لا يعد من الغيبة في شيء فيه أن الراوي الأخف ثقة أو الأقل ثقة يمكن أن يضبط رواية يخطئ فيها الأكثر ثقة إذا علم بالقرائن أنه أضبط وفيه أيضا العمل بكثرة الرواة ويتبين به بكثرتهم خطأ الراوي الثقة المتقن